الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع درس جديد من دروس شرح هذا الكتاب، شرح أحاديث هذا الكتاب، درس 68 بعد 200، ولازلنا في أحاديث كتاب البيوع والمعاملات، باب جديد من أبواب كتاب البيوع، باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال وحب المال. هذا الحديث فيه، أو هذا الباب فيه أحاديث كلها تتعلق بطلب الرزق، وما هو هدي الإسلام في طلب الرزق والاكتساب والإجمال فيه من غير حرص. المسلم مطلوب منه أن يأخذ أسباب الرزق، يعمل بأسباب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشي في الأرض واطلب الرزق، خذ بالأسباب، توكل على الله واطلب الحلال من الرزق، يأتيك الرزق، لا يضيع رزق، ولا تفارق هذه الدنيا ويبقى عن رزق لك في الدنيا درهم أو تمرة، لا يمكن. هذا الحديث كلها تدل على هذا، اقتصاد في طلب الرزق، اعتدال، بلا حرص، بلا تكاسل، بلا تواكل، خذ بالأسباب، توكل على الله واطلب الرزق، سيأتيك الرزق المكتوب لك، سيأتيك. لا تلجأ إلى الحرام والربا والرشوة والاختلاس، هذه لا تزيد في رزقك ولا درهم واحد، هذا يقين لابد يكون عندنا. أحاديث كلها الآن في هذا الموضوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل المسلم يكون على بينة وعلى يقين بأن الرزق من الله عز وجل، والله عز وجل تكفل بالرزق، وأن رزقك سيأتيك، ينتظرك الرزق كما ينتظرك الأجل أيضا، ما في فرق بين الاثنين، الرزق تأخذه كامل، وأجلك وعمرك في هذه الدنيا تأخذه كامل بدون نقصان. الاعتقاد واليقين بهذا يجعل المسلم في طمأنينة، ما ينشغل، ضاعت وظيفة ليست رزقي، متوكل على الله، ما جاءت الترقية الله ما أراد، ما في عنده حزن، في رضا بقضاء الله عز وجل. جاءه ابتلاه الله عز وجل بالفقر في فترة من أيام عمره، يصبر، لا يلجأ إلى الحرام، لا يتشكى، لا يعترض على قدر الله، يصبر، يأخذ بالأسباب، رزقك سيأتيك، أنت فقير أو غني أو أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء، رزقك سيأتيك، ما تخرج من الدنيا إلا بعد أن تأخذ رزقك كامل كامل، لا ينقص ولا فلس ولا درهم. هذا يقين. هذه أحاديث أدل على الكلام الآن الذي ذكرته لكم. الحديث الأول، نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وبارك لنا في شيخنا وأطل عمره في طاعتك، وانفع به البلاد والعباد. قال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال، عن عبد الله بن سرج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي. أحسنت، حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في بيان أن الأنبياء هم القدوة للناس، والله عز وجل يصطفي من عباده، يختار صفوة من عباده للنبوة والرسالة، والله عز وجل أعلم بمن يختار سبحانه وتعالى وأحكم، فهو العدل الحكم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فيختار الأنبياء، وسبحانه وتعالى اختار الرسل لحمل هذه الرسالة، وهم أفضل الناس، أفضل الناس، أفضل الناس خلقا وأدبا وتقوى وخوف من الله عز وجل، هم الأنبياء والرسل. هنا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات للأنبياء، ومن يتصف بها من المسلمين فقد اتصف بهذه الصفات الأنبياء، ثلاث صفات. حديث حسن صحيح، قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 1696 رقم الحديث، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. إذا فيه صفات أو فيه ثلاث أشياء هي جزء من أخلاق الأنبياء الذي يتخلق بهذه الخصال الكريمة، فقد أحرز من أخلاق النبوة هذا المقدار. السمت الحسن هيئة أهل الصلاح والخير، ليست أهل الكفر، أهل الفسوق والعصيان، لأن الناس لهم هيئات، لباس معين، شكل معين، مشية معينة، ضحكة معينة، حركة معينة، تعرفهم من صفاتهم، وتعرف أهل الخير والصلاح أيضا من صفاتهم، من ظاهر، من أخلاقه، من كلامه، من لباسه، من مشيته، تعرف. العاقل يعرف، الذي عنده علم يعرف. فالسمت الحسن يعني هيئة أهل الصلاح والخير، فإذا نظرت إلى هذا الشخص تجد عنده الخشوع، تجد عنده الخوف من الله، تجد عنده الابتسامة، تجد عنده النظرة فيه تفاؤل، الفعل الحسن من أخلاقه، يبتسم، فيه صفات. هذا السمت الحسن هيئة أهل الصلاح والخير، هذه من صفات الأنبياء. الثانية التؤدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة، التؤدة يعني تمهل، التأني في الأمور، عدم الاستعجال، فهذا يتعلق بالرزق، خذ بالأسباب، لا تستعجل، لا تستبطئ، ما جاءت الوظيفة، ما جاءت الترقية، ما جاء الرزق، لا تستبطئ، سيأتيك الله عز وجل يبتليك أحيانا بالتأخير هذه حتى يختبر إيمانك، حتى يرفع درجتك، حتى يغفر لك ذنوبك، الله يبتليك، هو الرزاق سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكفل برزقك، لا تشغل بالك، خذ فقط بالأسباب وإلجأ لطرق الحلال، الله يرزقك، يأتيك رزقك الذي في هذه الدنيا، لا تأخذ زيادة. إذن التؤدة تمهل، التأني في الأمور، جميع الأمور، ومنها طلب الرزق، طلب الرزق، الحكم على الناس، انتظر، فكر، شوف، الجأ، تأنى، لا تستعجل، واضح؟ استشر عند الزواج، خلاص نظرت إليها، علمت بكرة الزواج، انتظر، فكر، راجع، اسأل، استشر، ما نقولك تأخر كثير، لا، لكن لا تستعجل، تأنى، هذه تؤدة المقصود فيها في حياتنا كلها. من أخلاق المسلم عنده تؤدة، تؤدة يعني تمهل، تأني في الأمور، تأنى، لا تستعجل. غالبا يقولون العجلة من الشيطان، صح؟ العجلة من الشيطان غالبا، لكن في عجلة من الرحمن، عندك عجلة في ذكر الله، مستعجل تريد تقرأ قرآن، مستعجل تلحق على صلاة الجماعة، هذه عجلة من الرحمن، ليست من الشيطان. لكن المقصود هنا غالبا التأودة فيها اعتدال، اعتدال في تمهل، تأني في الأمور، استشارة، فكر، راجع، ادرس الموضوع، لا تستعجل إلا في الخير. طيب، ثالثة، الصفة الثالثة من صفات الأنبياء الاقتصاد، هي المقصودة هنا. ما قال الحافظ المنذر ترغيب الاقتصاد في طلب الرزق لاعتدال بلا حرص شديد ولا تكاسل منك ولا تواكل من الناس. ما يقول أنا بجلس في البيت يأتيني رزقي، الله كاتب لي الرزق سيأتيني، أنا بجلس في البيت، هذا تواكل. تواكل لا، أنت خذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الله قال في سورة تبارك. شو مناكبها؟ يعني في الأرض، اسلك طريق طلب الرزق. فهذا المقصود هنا الاقتصاد، الاقتصاد اعتدال في طلب الرزق بلا حرص شديد، ما يصيبك الهم إذا تأخر الرزق، لا، عندك رضا، عندك تسليم لله، عندك يقين بأن الرزق سيأتيك وأن الوظيفة سيأتي وقتها، هذا المقصود فيه. إذن السمت الحسن عرفنا، التأودة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، حديث عظيم فيه ترغيب، فيه عند طلب الرزق الواحد يكون معتدل، لا يكون كسول ولا يكون عنده حرص شديد، لا، سيأتيك رزقك، خذ بالأسباب، توكل على الله وارضى بما كتب الله لك. حديث الثاني أيضا حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه، حديث صحيح لغيره، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. شرح لأجملوا في الطلب، عرفنا أجملوا في الطلب يعني اعتدل، اقتصد في طلب الرزق، ما عندك حرص شديد تنهم أو تمرض أو تتألم إذا ضاعت الوظيفة، إذا لا، ارضى، خذ بالأسباب وارضى بما كتب الله لك، واعلم يقينا بأن رزقك سيأتيك. هذا حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئوا الرزق، يعني لا تتعجلوا مجيئه، لا تيأسوا من بطئه وتأخره، لا تيأس، لأن ما جاء الوقت، الله عز وجل جعل لكل شيء وقت، لكل شيء له وقت، لكل أجل كتاب، فوقت الرزق سيأتي، لا تستبطئ، خذ بالأسباب، لا تتعجل مجيء الرزق، لا تيأس لأنه تأخر رزقك، لا، لا يجوز لك، فإنه لم يكن عبد، الآن أي عبد مسلم أو كافر كلهم عباد لله، لم يكن عبد يموت، ما يأتيك الموت حتى يبلغ هذا العبد آخر رزق هو له، يأخذ رزقه كامل. لا ينبغي له العبد، هذا الإنسان، أن يفارق الدنيا حتى يستوفي آخر لقمة كتبت له، لابد، لأن الرزق مضمون من الله عز وجل. بعد ما نهاهم عن الاستبطاء وبين لهم أن ما في عبد على وجه الأرض مسلم أو كافر ما يموت قبل أن يستكمل رزقه، قال: أجملوا في الطلب، ارفقوا في طلب الرزق، لا تتكالبوا، اعتدلوا، لا تسرفوا، لا تلجأوا للحرام، لا، أجملوا في الطلب. شو معنى أجملوا في الطلب؟ أخذ الحلال وترك الحرام، خذ بالحلال وبأسباب الحلال يأتيك الرزق، لأنه مضمون من عند الله عز وجل لا يتأخر. نسأل الله يرزقنا وياكم اليقين بهذا الأمر، وأن الرزق عند الله عز وجل، فلا يحرص المسلم ولا يلجأ إلى الحرام، يلجأ، يأخذ الأسباب ونسأل الله عز وجل يبارك لنا وإياكم في أرزاقنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.